وأنهار من عقل مكسرة ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. لما قال الله سبحانه وتعالى فيما تقدم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وصف هنا تلك الجنات أي ذكر صفة الجنة المعدة للمتقين كما في سورة الرعد. وقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون هذا مبتدأ، مثل مبتدأ خبره قوله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما لتقدير حرف إنكار ومضاف، بمعنى أن المقصود أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، بتقدير حرف إنكار وهو جمع إنكار، أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، فيقدر في الأولى حرف الإنكار وفي الثانية تقولي كمن هو خالد عبارة إيه كمثل من هو خالد، أو يمكن أن يكون المعنى أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد، فلفظ الآية وإن كان في سورة الإثبات إلا أنه في معنى الإنكار والنفي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا، ثم قال تعالى كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد يعني صورتها ولفظها الإنكار، لكن هي في الحقيقة من حيث المعنى المراد بها الإنكار والنفي، يعني ليس هذا كذلك لانطوائه تحت كلام مصدر بحرف الإنكار وانتخاب حكمه عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال أفمن كان على بينة من ربه كمن هو خالد في النار يسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، وليس في اللفظ قرينة على هذا وإنما هو من السياق، وهذا ما فيه الجزالة المعنى، وثم أعيب أخر وهذا أمثلها أن يصدر حرف الإنكار ومضاف أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد، أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. قال القرطبي وقرا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثال الجنة التي وعد المتقون، مثال الجنة التي وعد المتقون. وقال السوكاني الجنة مستأنفة لفرح محاسن الجنة وبيان ما فيها، ومعنى مثل الجنة مثل الجنة أي وصفها العزيز الشأن، وهذا مبتدأ خبره محذوف كما بين. وقال النضر بن سليم تقديره مثل الجنة التي وعد المتقون لا يسمعون، يعني ما يأتي من المواصفين لا يسمعون. وقدره في رويه فيما يتلى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون، فيما يتلى عليكم مثل الجنة التي وعد المتقون. قال والمثل هو الوصف، ومعناه هنا وصف الجنة التي وعد المتقون. وجلت فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره مفسرة لهذا المثل. وقيل إن مثل زائرة، إن مثل زائرة يعني مثل الجنة أي الجنة التي وعد المتقون إلى آخره. وقيل إن مثل الجنة مبتدأ والخبر قوله تعالى فيها أنهار، وقيل قرره فمن هو طالب، وهذا الذي اعتمده القاسمي كما بينا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير الرائحة، والآسن من الماء مثل الآدم، وقد أثن الماء يأثن ويأثن أثنا وأثنا إذا تغيرت رائحته. ويأثن الرجل أيضا يأثن إذا دخل البئر فأصابته ريح ممكنة من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه، فيأثن الرجل ويأثن إذا نزل في البئر تغيرت في البئر ريحة ممكنة سببت له بعض البوار أو الغثيان، فيقول زهير قد أترك القرن مضطرا أنامله يميد في الرمح ميد المائح الأثمي، ميد المائح الأثمي. وقرأ الجمهور فيها أنهار من ماء غير آثم بالنسبة. وقرأ حميد بن كثير بالقف غير أثم، غير أثم، وهما لغتان كحاذري وحذري. ومعنى وقال الأخ أثم للحال، وآثم مثل فاعل يراد به الاستقبال. إذا معنى فيها أنهار من ماء غير آثم وهو الماء الصافي الذي لا كبر فيه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي لم يحمض بطول المقام كما تتغير أنبان الدنيا إلى الحموضة، بل لبن الجنة في غاية البياض والحلاوة والدسومة. ووردت بعض الأثار المقطوعة لم يخرج من دروع الناسين. ثم قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، يعني الفعل مقدمه الأثر، حسنة الأثر. كما نزه الله خمر الجنة بقوله لا فيها غوث ولا هم عنها ينزلون، وقال لا يصدعون ولا هم عنها ينزلون، وقال لا يصدعون عنها ولا ينزلون، وقال بيضاء لذة الشاربين. وفي بعض الحديث لم تعصرها الرجال في أحضانها. فإذا وقت خمر الجنة بهذه الأوصاف يقتضي نجاة خمر الدنيا كما ذهب إليه جمهور العلماء، أن الله سبحانه وتعالى وصف خمر يعني خمر الجنة بأنه شراب طهور، طهور ليس بخمره أنه ليس بنجس كخمر الدنيا. وأنهار من خمر لذة للشاربين، هذا فيه تمييز لخمر الدنيا من حيث حسن منظرها وطعمها ورائحتها وفعلها، يعني أثرها لا تجد العقل كما تفعل خمر الدنيا. ولذلك من امتنع من ترك الخمر في الدنيا لله يثاب بأنه يطرد من خمر الأثر. واضح؟ كذلك من امتنع من لبس الحرير في الدنيا يثاب بأنه يلبس الحرير في الجنة، وهكذا من ترك شيئا لله أوله الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، لذة رأس الجمهور لذة للشاربين صفة لخمر الجمهور. وقرأ بالنص لذة للشاربين على أنه مصدر أو أنه مفعول له، وقرأ بالرفع لذة للشاربين تكون صفة لأنهار. قال الطبري فأما القراءة فلا أستجيبها إلا تفضل لإجماع الحجة من القراء عليها، فلا يجيب الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى إلا قراءة القصر الجر وأنهار من خمر لذة للشاربين، يعني على أنها صفة للخمر. وأنهار من عسل مصفى، العسل يذكر ويؤمن. قال القرطبي العسل ما يسيل من لعاب النحل، يعني المقصود ما يفرزه النحل، مصفى أي مصفى من السمع ومصفى من الصفا، خلقه الله سبحانه وتعالى كذلك، لم يطبق على نار ولا جنته النحل. وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تتسقط الأنهار بعده، يعني تتفرع منها الأنهار بعد ذلك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحان وزيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه في الزوج فإنه أوقف الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه في الزوج فإنه أوقف الجنة وأعلى الجنة. اتطبق البعض من هذا الوقت من الفردوس أوقف الجنة وأعلاه، إن الجنة أيضا من حيث الخلق هي إيه؟ كروية، كروية، لأن أوقف وأعلى إنما يكون في الإيه؟ فيما هو كروية. ومنه تفجر أنهار الجنة. ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا هو الشاهد في يعني موضوعنا وطلقه عرش الرحمن. وله فيها من كل الثمرات كقوله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقوله عز وجل فيهما من كل فاكهة زوجان يعني لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من الأسرة من كل سنت من أصناف الثمرات. ولهم فيها من كل الثمرات من زائدة بالتوكيد قاله القرطبي ولهم فيها كل الثمرات لكن جاءت من بالتوكيد. ومغفرة من ربهم أي ومع ذلك كله مغفرة من ربهم لذنوبهم. وتنكير مغفرة للتعظيم ومغفرة التنكير هنا لأجل تعظيم هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى وهذا من جزائهم المعنوي ومن ثوابهم المعنوي. فالجنة فيها كل أنواع النعيم مما كما قال تعالى أعددت فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما يزعم به بعض الجهلة الملاحدة من الكفار والمشركين وأدنى به من أن القرآن يعني ينعون على القرآن الكريم أنه يعني إيه يعد المؤمنين بمتاع كذا وكذا من الطعام والشراب والفاكهة وكذا في الجنة. فهذا يعني بلا شك يعني جهل منهم. لماذا؟ لأنهم عندهم أصلا ما عندهم وصف الجنة ولا تفصيل ذلك كما يعني بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة الخاتمة. وإنما عندهم إنسان الذي يثاب بأن يدخل الملكوت وانتهى هي ذكر يدخل السماء ويدخل الملكوت. أما في الإسلام فطبعا يعني الإنسان مركب من روح وجسد. الإنسان روح وجسد الروح لها متاعها والجسد له متاعه ولا ينكر شيء من هذا على الإطلاق. واضح. ثم يعني أصلا آدم وحواء كانا في الجنة ومخالفة الأمر الإلهي بعدم القربان من الشجرة واضح. هذا واضح في أنه كانوا يأكلون كان يأكلون من الجنة. فهذا قدر متفق عليه بيننا وبين أهل الكتاب أنهم يؤمنون أنهما كانا في الجنة وكانا يأكلان من الجنة. إذن أهل الجنة يأكلون لكن يتنزهون عن الأقرار والأبناد والأوصاب التي تكون في الدنيا. متاع الدنيا لا بد أن يوجد فيه ما في الدنيا لا يوجد متاع في الدنيا طاهر وإنما لا بد أن يغلط بما يكذبه. قد يحب الإنسان نوعا معين من فاكهة لكن يجب الجزء يؤرقه ويضايقه. لا بد حتى لا يعني يظن الإنسان أن الدنيا دار متاع إنما يريد هذا المتاع لمجرد التنبيه إلى لذات الآخرة التي هي اللذات الحقيقية الدائمة. فعامة لذات الدنيا لا بد فيها مما يكذب إما النصب والسعة في تحصيلها وإما بعض المنكسر في إعدادها للطعام أو جنيها وغير ذلك. فلا يوجد في الدنيا لأنها ليست دار نعيم مطلق وإنما هي دار ابتلاء كما يعني كما قال تبارك وتعالى في النار مثلا قال عز وجل في النار أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمسلمين. فبين عز وجل أن الحكمة من خلق النار ولا يخبر بالحكمة مثل قبيل ومن أخبر من الله الذي خلق هذه الأشياء. فيخبر الله عز وجل بقوله نحن جعلناها تذكرة أولا ومتاعا للمسلمين ثانيا. تذكرة يعني إذا رأوها تذكروا هذا الأثر. ثانيا متاعا للمسلمين متاع للاستكفاء لإنجاز الطعام ومن إضاءة وغير ذلك من منافع النار. لكن الهدف الأساسي والغرض الأولى تذكرة إذا رأيتموها ذكرت النار الأخرى. كذلك إذا رأى الإنسان نعيما في الدنيا فإنه يذكره بنعيم الأخرى. فلذلك جعلت أو خلقت عامة شهوات الدنيا بالأوصاف والآلام والمخدرات تنبيها الى ان ليس الى ان يعني هذا او هذه الدار ليست هي دار النعيم، انما هي دار خلق ما فيها من النعيم بما يكدره وينظفه، تنبيها للمكلفين لان ليست هذه هي الوطن وليست هي دار القرار، لان الانسان لا شك انه اذا لم يذق يعني هذه هذا المتاع فانه لن يستطيع ان يتخيل متاع يعني الدنيا، ان اخذ متاع الاخره. يعني وجدت هذه المتاع انواع من المتاع في الدنيا لتنبه الانسان على ان في الجنه ما هو اعظم منها. فقوله هنا ومغفره من ربهم هو نوع من انواع نعيمهم الروحي وجزائهم المعنوي، ومغفره من ربهم. وقال تعالى ورضوان من الله اكبر، وقد تواترت احاديث رؤيه المؤمنين ربهم في الاخره، وفيها بيان انهم اذا كشف لهم الحجاب وراوا الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم ضاحكا فانهم ينهون تماما عن كل ما عدا ذلك من نعيم الجنه. ولذلك كانت هذه الغايه العظمى ان يفوز المؤمن برؤيه الله عز وجل في الدار الاخره وفي الجنه. وبينت الاحاديث ان هذا النعيم ليس فوقه نعيم، بل انهم اذا تجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى فانهم ينهون وينتهون تماما عن كل ما عدا ذلك من الايه يعني من النعيم. فكيف يزعمون ان الاسلام فقط يعني يغري المؤمنين بالمتاع الحسي ونفوس صافحه بعديد وكثير من انواع المتاع الروحي. كمن هو قارب في النار وسكوا ماء حميما تقطع امعاءهم، يعني ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات، فان الجنه درجات تذهب علوا والنار دركات تذهب سفلا. واضح. فهل الذي له هذه الدرجات العليا كمن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما تقطع امعاءهم؟ كلا. قال القراء المعنى افمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار؟ طبعا اخذ هذا من هذه الايه، كمن هو خالد في النار يبقى لابد ان يقابله خلود في الجنه. يبقى اذا لابد ان نفهم قوله تبارك وتعالى مثل الجنه التي وعد المتقون فيها كذا وكذا وهم فيها خالدون، يعني هو ليس متاعا مؤقتا وانما مع الخلود الدائم الابدي الذي لا ينقطع. المقصود كمن هو خالد في النار، يعني أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. وقال الزجاج أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. فقوله كمن هذا من قوله أفمن زين له سوء عمله. وقال ابن كيسان مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، ومثل أهل الجنة في النعيم المقيم كمثل أهل النار في العذاب المقيم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم. ماء حميما، الماء الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، يعني الذي انتهى إلى درجة الغليان. وسقوا ماء حميما حار حارا شديدا لا يستطاع تقطع أمعاءهم. سقوا لم يكن شربوا لأنه لا يكون بإرادتهم لكنهم معذبون رغم عن وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم إذا حصل في أمعائهم. فمعنى تقطع أمعاءهم أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء، عياذا بالله من ذلك. وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، طبعا هنا راعى المعنى فذكر صيغة الجمع عز وجل وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، في حين الجملة السابقة كمن هو خارج في النار. فهنا في الأولى راعى اللفظ وفي الثانية راعى الأولى المفرد والثانية الجمع. والأمعاء جمع معا جمع معا وهي ماء في البطون من الحوايا. قال القرطبي وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان إذا أبلي منهم ساعة كوى وجوههم ووقع ثروة رؤوسهم. من يأتي بدليل من القرآن على هذا النوع من العذاب اللي هو بالذات نزع ثروة الرؤوس؟ طيب هذا يدل على شيء مدير او ايه ثروة الرؤوس بالذات؟ نزاعة للشوى، نزاعة للشوى وهو جيل ثروة الرؤوس. فإذا دنا منهم يسوي وجوههم والعياذ بالله من شدة حرارته، ثم أيضا تقع ثروة رؤوسهم نزاعة للشوى، هذه النار تنزع الايه؟ الشوى. فإذا كرهوه قطع أمعاءهم وأخرجها من جذورهم. ثم قال تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليه. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم، حيث كانوا يزلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فهناك تفسير أن هؤلاء المنافقون يتميزون بالبلادة والغباوة وقلة الفهم، فإذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقهوا شيئا مما قال. قال القرطبي: أي من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، وزين لهم سوء عملهم، قوم يستمعون إليك وهم المنافقون. عبد الله بن أبي بن سليم ورفاعة بن الثابوت وزيد بن السليم والحارث بن عمرو ومالك بن أخشن كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة، فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنها، فإذا خرجوا سألوا عنهم. وقيل كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فيسمعون منه ما يقول فيعي المؤمن ولا يعيه الكافر، ولا يعيه الكافر. لماذا؟ لأن على قلوبهم أقفالها، فعلى قلوبهم أقفال، ومعنى وجود الأقفال أنها تحول أن يعني تمنع أن يدخل فيها الإيمان وأن يخرج منها النفاق. الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عند قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يقول ابن جرير: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا، إعلاما منهم لمن حضر من مجلسك، لمن إعلاما منهم لمن حضر معك معهم مجلسك للأهل العلم بكتاب الله وتلاوتك عليهم ما تلوت وقيلك لهم ما قلت. يقولون لمن كان حضرا معهم من أهل العلم، يقولون إنهم لم يفهوا سماعهم لقولك وتلاوتهم. ماذا قال آنفا؟ يعني ماذا قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. قال ابن كثير يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقال عكرمة هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذه المنقبة لعبد الله بن عباس. وقال ابن عباس: أنا منهم وقد سئلت في من سئل. أنا منهم يعني من هؤلاء من إيه؟ من الذين أوتوا العلم. لماذا؟ لأنه سئل في من سئل، يعني كان هؤلاء من المنافقين يسألون ابن عباس ماذا قال آنفا. وفي رواية عن ابن عباس أنه يريد عبد الله بن مسعود، من المكتوب الآية عبد الله بن مسعود، وكذا قال عبد الله بن بريدة. وقال القاسم بن عبد الرحمن هو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وقال ابن زيد: إلا من الصحابة. وقال السوسامي: والأول أولى، يعني علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. علماء الصحابة كان تعارض بين ما يذكر من أمثلة من علماء الصحابة وبين التعميم، التعميم القول من أن الذين أوتوا العلم هم علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. آنفا يعني الآن، ماذا قال الآن؟ على جهة الاستهزاء، يعني إما أنهم يقولون ماذا قال آنفا بسؤال حقيقي وهم لجبارتهم وقلة يعني فهمهم وبلادة عقولهم لا يعون ما يعيه المؤمنين لغبارتهم وللأقفال على قلوبهم. تفسير آخر: قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أنهم يقولون ذلك على جهة الاستهزاء، وإعلانا منهم أنهم لا يبالون بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إلى قوله عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى ماذا قال آلهة آلهة الآلهة هو الساعة أو يعني كنت أقول كذا آلهة تريد بكلمة آلهة الساعة التي هي أقرب الألقاب إليه الساعة هو الوقت الذي هو أقرب الألقاب إليه. نقول استألت بالشيء إذا بدأت به ومنه أمر ألف يعني مستبعد وروضة ألف يعني لم يرعها أحد وكأس ألف إذا لم يشرب منها شيء كأنه استلمت شربها مثل روضة ألف وأنت كل شيء أوله. وقال قتادة في هؤلاء المنافقين الناس رجلان رجل عقل عن الله فانتهى عما انتنع ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما انتنع. وكان يقال الناس ثلاثة فسامع عالم وسامع عاقل وسامع غافل تارك. الناس ثلاثة فسامع عالم وسامع عاقل وسامع غافل تارك. ماذا قال آلهة؟ آلهة سواء منتصب على الضرطين منتصب على الضرطين يعني ماذا قال آلهة أي وقتا مؤتمتا أو حال من الضمير من قال. ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك إشارة إلى المنكرين من المنافقين. طبعا لماذا قلنا من المنافقون؟ أتينا من الذين كانوا يحضرون مجلس النبي عليه السلام كانوا هم المنافقين. الخصال كان قد يسترئون على مواجهته بما يعني يكره ولكن كان الذين يحضرون مجلسه صلى الله عليه وسلم هم المنافقين يعني يعني لأن المنافقين طبعا كما تعلمون يعني أن النفاق ظهر في المدينة ولم يكن في مكة وهذه صورة مدنية فالنفاق ظهر فكانوا يحضرون ويمارسون جميع الأحكام الظاهرة وإلا ما كانوا يقرون على مخالف على على عدم إتيانها وإلا حصول فكانوا يتواجدون في مجامع ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرجوا من عنده يعني طقحت قلوبهم وصابت ألسنتهم بما في قلوبهم من النفاق كما سيأتي في قوله تعالى ولا تعرف أنهم في لحم القلب. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك أي المنكورون من المنافقين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير واتبعوا أهواءهم أي في الكفر والعناد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وتروى جل ثناؤه بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين في أنهم جميعا إنما يتبعون أهواءهم فيما هم عليه من صراطهم دين الله الذي ابتعث به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز وجل في أولئك المنافقين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فاتبعوا أهواءهم. وقال في أهل الكفر به من أهل الشرك قال كمن زين له سوء عمله فاتبعوا أهواءهم. وقال القائلين فاتبعوا أهواءهم أي آراءهم لا ما يدعو إليه البرهان لا ما يدعو إليه البرهان. ولفظ الهوى عامة في القرآن مذموم لفظ الهوى ما أتى في القرآن إلا مذموما. وقال ابن كثير واتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا أي للإيمان زادهم الله هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. وقيل زادهم هدى أي زادهم النبي صلى الله عليه وسلم هدى. وقيل ما يستمعون ما يستمعون من القرآن هدى أي يتضاعف يقينهم. ولا شك أن هذا أحد الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص هو نص في أنه يزيد ويفهم منه أنه ينقص أن كل ما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقص. والأدلة على ذلك كثيرة جدا وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة التي لم يفارقوا فيها إلا أهل الأهواء والبدع كالمرجعة الذين ذهبوا إلى أن الإيمان لا يجب ولا يمكن ولا يتصدر أهله فيه. واضح؟ وعلي ذلك من عقائدهم الكثيرة. فهذا أحد الأدلة على أن الإيمان يجيب ويمكن، والذين انتبهوا زادهم الهدى. فكلما تعلم الإنسان أكثر، كلما زاد من أعماله الصالحة تزداد كمية الإيمان. فالكثير من الناس يعني يسألون متحيرين، يشعرون بضعف إيمانه، يشعرون بضعف يقينه، بتراجع في قوة الإيمان، ومع أن الطريق واضح. ازداد من أعمال الصالح كلما زاد كلما ارتفع وزادت كمية الإيمان في قلبه، فإنما تكون بالعلم والعمل الصالح. فكلما أكثرت من ذكر الله من قراءة القرآن وتجنبت يعني المعوقات يعني إطلاق البصر ومقارنة ولباء السوء والتعرض لمواقع الفتن، كلما تجنبت هذه الأشياء يعني وصفت الشروط ونفيت الموانع، كلما شعرت في نفسك بقوة الإيمان وزيادته. هذا أمر محسوس، كلما أتيت من شعب الإيمان بما هو أكثر واجتهدت في ذلك ستشعر أن هذا المرض في القلب سوف يعني يشفى بإذن الله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى. وقال القراء زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى، وقيل زادهم نزول الناس في هدى. وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل. ما هو الهدى الذي زادهم الله سبحانه وتعالى؟ زادهم هدى، قال ربيع بن أنس زادهم علما، وقال الضحاك زادهم هدى أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. علموا ما سمعوا ثم عملوا بما علموا، يعني أعقبوا العلم الذي سمعوه بالعمل، فالعمل بعد العلم زيادة زيادة هدى. والقرآن الكريم يعني أعطى هذه المسألة يعني اهتماما عظيما. فتردد في مواضع من القرآن الكريم أهمية ربط العلم بالعمل، كما في قوله تبارك وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تعقلون، وكما في قوله تبارك وتعالى فما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وفي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وفي قوله عز وجل وإنه لذو علم لما علمناه، لذو علم لما علمناه يعني يعمل بما علم، ذو علم يقول أنه عامل بما علم. في قوله تبارك وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم، وعلمتم ما لم تعلموا، علمتم يعني علمتم، فلم تعملوا فما ذلك العلم، يعني أثبت ونفى. علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم شيئا لم تعملوا به، فكأنكم لم تعملوه، لأنك في النهاية وفي المحصلة يعني ابتغيتم مع من يجهل هذا العلم بدون العمل. أيضا في قوله تبارك وتعالى كل ما أمر الله به أن يوصل، مما أمر الله به أن يوصل أن يوصل العلم بالعمل، فقهر ما أمر الله به أن يوصل يدخل فيه يعني أن يتخلص العلم عن العمل. واضح؟ وطبعا يدخل فيه أيضا يعني مما أمر الله به أن يوصل وصف الإيمان بالأنبياء، أن يؤمن بيوم الأنبياء السابقين رضي النبي الذي أرسل إليه، فذلك يدخل فيها صلة الرحم وغير ذلك مما أمر الله به أي يوصل. إذا والذين اهتدوا زادهم هدى، قيل علما وقيل العمل بهذا العلم بعد ما سمعوه، وقيل زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وقيل صار حفظ لهم بما هم عليه من الإيمان. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم إياها. وقيل فيه خمسة أوجه، آتاهم تقواهم آتاهم الخشية، وقيل آتاهم تقواهم آتاهم ثواب تقواهم في الآخرة، وقيل آتاهم تقواهم أن يوفقهم للعمل الذي فرض عليهم، وقيل آتاهم تقواهم بين لهم ما يتقون، أهداف تقواهم بيّن لهم ما ينبغي عليهم أن يتقلقوا ويتجنبوه مما نهى الله عنه. وآتاهم تقواهم فيه إنه ترك المنسوخ والعمل بالنسبة. فقال الموردي ويحتمل أنه ترك الرخص والأخذ بالعزائم وخلق وأعطاهم تقواهم بدل وآتاهم. وقال عكرمة هذه نزلت في من آمن من أهل الكتاب والذين اهتدوا جابر الهدى وآتاهم تقواهم. ثم قال تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. هذا كقوله تعالى هذا نذير من النذير الأولى أزفة الآزفة. فالآزفة اسم إجزاء يوم الخير. هذا نذير من النذير الأولى أزفة الآزفة. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال عز وجل اقترب للناس كتابه وهم في غفلة معرضون. إذا ما المقصود من قوله تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وهذه السورة كما قلنا مدنية يعني في بداية الإنفاق في المدينة وفي قطر في الوحي يعني. ما المقصود فقد جاء أشراطها. المقصود هنا فقد جاء أشرفها يعني فقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم. لأن مجرد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عليه هذه أحد أشراط الساعة الكبرى. هذه أحد أشراط الساعة الكبرى. فمن ذلك الوقت إلى الآن وإلى ما شاء الله تلك هذه الآيات المحاريب قرمت الساعة فانتقل القمر. أتى أمر الله فلا تستعجلوه وتطلب للناس كتابه وهم في غفلة معرضون. كثير من الناس ينتظرون بالكلام فيما يتعلق بكل في قيام الساعة. وكان حقا من حتى المرة رفع قيام الساعة ورفع كل كذا وكل ما تحصل الحادثة يعني يحاول الناس أن يصرفوها إلى فرج المسيح لقيام الساعة. طبعا أقرب الساعة مرتبة مرتبة لها ترتيب زمني معين لا تأتي الساعة إلا بعد أن تحصل هذه الساعة. خاصة الإعلانات بكل أمر. ثم إن بعض الناس ينسى عندهم هذا الأمر لإيه اليوم من الاستعجال يعني هيحصل نوع من الكلام بالهرب وبدون علم يعني هيحصل حرب شديد مثلا في البيت حرب العراق في البيت على طول طلع وقال لك مين الملحمة. ونظر لبعض الناس جيل كثير إلى أن هذه الملحمة المذكورة يصير في كل مكان وما حصل أشياء كثيرة في شخص قبلها ورد السهل يعني أنه ربما أنهم يستخدمون الوقت يستخدمون مثل الوقت ما يعني ألف أربعة عشر مرة يعني بدأنا القرن الخامس عشر يعني المرة الثانية منه يعني هذا خلاص بسبب اقتراب الساعة. لا يعني بسبب اقتراب الساعة قرب يفدي اقتراب الساعة قرب يفدي. ولذلك لما كان الصحابة المعمرين عليه السلام يوما ثم كانت الشمس في افق على ركب الجسم المريض على ركب الجريد بقي كثير يسير في الجسم. فقال لهم عليه السلام لا معناه يعني انه لم يبقى من الدنيا فيما مضى منها الا كما بقي منه مثل هذا فيما مضى منها. قالوا هذه الدقائق المعلومات في اواخر قبل غروب الشمس فتمييز تاثير ما بقي من الدنيا الى ما مضى منها تمييز لدينا هذه الدقائق في اخر اليوم الى ما مضى من هذا اليوم الطويل. وفي تاريخين الحديث ان مثلا مثل هذا النصارى معناه احنا الحديث كمثلا رجل استاجر الغراء فاستاجر قوما قال اعملوا الى ايه؟ الى الجزء فعملوا واخذوا اجره ان قال للفئه الاخرى اعملوا الى العصر واضح؟ أعطاهم أجره ثم من عمل بعد العصر إلى المغرب مع أنه وقت وجيز لكن شاء الله أن يضاعف له هذا الثواب هذا الأجر واضح. فغضب اليهود والنصارى بذلك لأنهم عملوا أكثر وأخذوا أجرهم أقل فقال هل أتستيكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك قضي وفيه من أجره أي كما قال صلى الله عليه وسلم ليس لم تفعل ذلك الأخر. فإذا عملية اضطراب الساعة هي اضطراب مثلي. الإنسان لا يسأل كثيرا بموضوع متى الساعة كما حصل قبل. هو طبيعة الإنسان صحيح أنه دائما تهوب بمحاولة استطلاع المجهول، هذا فكرة الإنسان. نجاها الإسلام هذه الفكرة وهذه الغريبة في الإنسان، حب استطلاع المجهول، يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى ثم أوحى إلى نبيه من كثير جدا جدا من أخبار الغيب أن يسمونه المجهول، نحن نسميه الغيب. اتباعت هذه الغريبة عن طريق الإيه؟ الأخبار التي أتت في القرآن والسنة تخبرنا عن كثير جدا من المغيبات، سواء فيما مضى من أحداث هذا الكون والخلق، أو فيما يعني يأتي في راتب الزمان سيحصل كذا وكذا وكذا وبتفصيل دقيق، وأيضا بعد ذلك ما يحصل في تفاصيل يوم القيامة وما يحصل في الجنة وما يحصل في النار وكيف أحوال أهلها إلى غير ذلك. استجاب القرآن الكريم لهذه الفكرة في الإنسان وهذه الحب للإصلاح، واتصلنا إلى إطلاق الغيب في الجهد ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس التفصيل فمن ثم يحاولون أن يكذبوا، بل يقولون أحيانا الأسماء والآن في تقييد مثل تذكرون يعني كما نبدأ مرارا في الوقت الثاني يقول أن كان في عالم الملابس عند بني المسلمين بهذه الأشياء هناك صيحة غموض وتقييع في عالم الدعوة والفكر أيضا من التقاليد المنظار والتقاليد. آخر صيحة وقبل استمر الوقت لها من سنوات يمكن ان تعرف اكثر من بلاد الحرب الكريمه الاسلاميه موضوع كثره المؤلفات التي يعني تقود في موضوع تثبيت احداث اخر الكلام، بل منهم كتب حتى الان موجوده ولعلكم تقرؤونها. يعني بيقول ان مثال قدام حسين ده هو كلام الكلام المكتوب في احد، هو عرف ما يستجيبون به اما احاديث ضعيفه وموضوعه وخاصة الأحاديث التي رأها شيعة والتدليل بها على نهجيهم المرافق، وإما اختلافات من إنجيل أهل الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إن منهم من لا يستحي ويكتب يقول مثلا كذا وكذا في الأسفار المقدسة أو الكتب المقدسة، يكتب الكتب المقدسة التوراة والإنجيل، هل يريد يكتب أن يكتب الكتاب يريد أن يقرر أنه كتاب مقدس كما يسمونه هم؟ إن كان ويبص كل الكتاب المقدس عنده، أما عندنا فليس مقدسا، نحن نؤمن بالإنجيل والتوراة وجميع الكتب التي أوحاها الله، لكن الكتب التي لم تحرف ولم تبدل ولم تغير، أما وضع مصداقية لهذه الكتب المحرفة التي فيها الكذب على الله وعلى أنبياء الله عز وجل وفيها تحريف العقيدة ونعكس أنها مصادر علمية معتمدة وموثقة، كيف ولا يوجد سند على الإطلاق بيننا وبين هذه الكتب؟ وقد أتانا الله القرآن فكيف يعطي عن القرآن في غمرة العواطف وغمرة الاستعجال يوم القيامة ويفرح بأننا لو قلنا أن فلان هو المكتوب فدي كيف في تقويه الإنسان المحضر بالأشياء قبل أن تقع عندنا يعني مئات من النبوءات السابقة الثالثة طبعا حصل منها كثير وتلاحظون ما يأتي ولا يذكر الله تعالى. فإذا السياق وراء هذه الغريبة غريبة الوقت بين أحداث اليوم وبين يعني وبين طلب خلال الساعة يعني حتى في التاريخ نفسه يعني أمور من أثر الزمان الذي يمكن هي قدرية فستقع من محال كما أكبر الله عز وجل وكما أكبر الصالح المسيح صلى الله عليه وسلم. هي ليست مسؤوليات الأمن المحتفظين للكلام هو الذي صنعه زي المهدي زي الحارس الفتياني إلى كذا وكذا، لا يعني هذا كله لن تحصل أنت عليه، لكن أنت بالنسبة إلى ورد في مثل من أخبار أنت مثلا إذا حصلت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أما قط فلا تجيب لا تجيب ولا تقع بالجيب، يكفيك أنك أنت قطعا وبلا شك استوت ساعتك الخاصة بك، فهناك ساعتان في ساعة في حق عمر الدنيا وهي كامل الدنيا، ولكل إنسان من يوم القيامة خاص به خاص به وهو يوم موتي، لأن القيامة عبارة عن انتهاء الدنيا والانتقال إلى الآخرة، هذا في حق الدنيا تنتهي الدنيا ثم تكون فيها حد فاصل بين الدنيا والآخرة، فكذلك أيضا الموت الذي هو قريب لكل الدنيا هو عبارة عن قيامة وساعة، لأنك تنتقل من الدنيا إلى مقدمات الآخرة بالحياة البرزخية وحيث ينقطع عمله وتوجهه كتابه. فإذا لكل إنسان قيامه، قد قال بعض السلف من مات قامت قيامته، فمن مات قامت قيامته. فإذا انشغل بيوم كان الخاص بك أنت كان قطعا فتسأل عنه، وهذا يجب عليك أن تستعد له. أما أن تشغل بالك كما حصل مرارا بسبب جزء من هذه القضية من الناس تعمل سيناريو حوار وإخراج مثلا زي حديث المهدي في مستهل القرن القرن العشر يعني سنة 1800 حصل كانوا خايفين يستطيع أن يحضر المهدي وبالعافية فضلوا يعني إيه يخترعوا سيناريو معين عشان في الآخر يطلع أن هو ده المهدي بالنسبة لننصر المهدي. انظر إلى كلمة بعض العلماء أكثر من سجان التغريب لما يتم عن المهدي قال إذا خرج فلا تبدل منه البيتين حتى يسمع الناس عليه، حتى لو المهدي خرج فلا تبدل منه البيتين، يعني كأنك بريء منه لا علاقة بينك وبينه. إذا خرج يعني حتى لو كان المهدي حقيقة، إذا خرج فلا تبدل منه البيتين حتى يسمع الناس عليه. فإذا استمع الناس عليه، استمع العلماء واستفاد الناس أن هذا كان هو المهدي الذي أخبر به الصادق المجيد عليه السلام، إذا في هذه الحالة ممكن تبدأ إيه يعني تنضم إليه. قبل ذلك قبل أن يستمع الناس عليه هي الفتن التي بحث بين رفض وآخر كما يعني تعلمون. طبعا حديث المهدي حديث جد جديد لأن محتاج للتنبيه دائما لأن بين رفض الثاني وللأسف الشديد ومعذرة في هذا الكلام يطلع لنا واحد بيقول برضه عايز يخطط خطه معينه اللي هو المهدي او هو مساعد المهدي واشياء كتير تحصل يعني وللاسف الشديد يعني اغلب الاشخاص الذين رايتهم يعني ياخذون هذا الصوت يكون عندهم اضطرابات نفسيه تصل الى اضطراب النفسي وسواء بقى الجنون العظمه جماله العظمه هذه ثلاث الموضوع في الغالب يكون من ذلك. فإذا جاء لكم أحد من المهدي حيوكم أو من هو المهدي لن تنصروا لن تكون من أوائل الناس الذين معه كذا وكذا، لا تذكر هذه النصيحة الذهبية من هذا الإعلام الجديد، إذا خرج المهدي فلا تكن منه في شيء حتى يستمع الناس عليه. فهذه إشارة يعني عابرة لهذه الصيحة آخر صيحة الآن في عالم المؤلفات بعد ما بدنا الليل من مئات الكتب التي صدرت في الجن والعفاريت وهذا التهريج والإسهال التأليفي في موضوع الجن بعد أن كان موضوع في العذر بالجاه في موضوع فعلك تتابعون معنا من زمان هذه الصيحات اللي بتتابعوا بمصر الآن. هذه إحدى الصيحات التفليعات الموضوع قيام الساعة ولعلنا عم خليل كنا نتكلم بشيء من المفصلين على أي الأحوال قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة إشارة إلى خطة قيام الساعة بغتة يعني فجأة فالساعة قريبة لكم هذا نذير من النذر الأولى أزمة الآزمة هي اقتربة لكن اقترب للدين مش اقتربة كان هقول مع ظروفها لا لسه حاجات كتير لسه كتير يعني لسه قريبة من الليل لسه نزول المسيح عليه السلام ثم نزول المسيح الدجال وقتل المسيح له وإلى آخر ذلك من الأمارات العظمى ليس هناك حرج على الإطلاق أن تكون لن تقوم الساعة مثلا الآن لن تقوم لماذا؟ لأننا لم كثير من الدجالين وتعرضنا لها كثيرا من الصور الواحد يسمع يقول لك يوم القيامة يوم السبت الجاي والناس تقعد تضطرب بخاطر هو مشكلة في المخاطر عشان يوم القيامة خاطر كل واحد منهم لأن روحه ليست في يده هي في يد غيره هو الله سبحانه وتعالى يحجبنا ما تنساه فكل واحد له يوم القيامة يكون بعد ثمان معاملات والله لكن يوم كان في حق عمر الدنيا لا يقول لا أكبر الخارج المنظوف الذي لا ينطق عن الهوى على أن نحن ترتيب معين فنحن ترتيب معينا أوحي يعني إليه من الله سبحانه وتعالى أنه لن تكون ساحة كذا وكذا وكذا هي الأمور المرتبة ترتيبا زمنيا يعني واضحا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فبعث في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة يعني من علامات الساعة الكبرى لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العاملين وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأنارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤتبوا نبي قبله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: فاعتاد محمد صلى الله عليه وسلم من أفراد الساعة وكذا قال البحر. قال القاضي: وهو كما قال. ولهذا جاء في أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي التوبة ونبي الملحمة والحاسب الذي تكثر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي. الحاسب الذي تكثر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي، لا يعقبه نبي إلا هو عاقب فقط وليس من معقوب، لن يعقبه نبي المسيح طبعا إذا نزل لن ينزل بالشريعة الجديدة. المسيح عليه السلام سوف ينزل حاكما بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن المسيح رغم أن المسيح نبي والمهدي ولي. فحينما ينزل المسيح كما أخبر النبي عليه السلام وقد أقام المسلمين صلاة الإنسان قيمة الصلاة، حينئذ ينزل المسيح عليه السلام فيطلب المهدي من المسيح أن يعلمه في صلاة الفجر، فيأتي المسيح عليه السلام ويقول: إن بعضكم لبعض أئمة تكريمة الله لهذه الأمة. فالمسيح عليه السلام يتجنب الشبهة، لأن ربما إذا كبأ نزوله بإمامة المسلمين في الصلاة ربما يفهم من ذلك أنه أتى بشرع جديد وشرع مستقل أو ينسب شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيبين لنا المسيح عليه السلام أنه تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ثم يأبى أن يصلي إماما. فيقول: بعضهم لبعض أئمة تكريمة الله لهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يعني ذلك أنه لا بد يستمر وضع على هذا، لكن هذا تنبيه منذ البداية مع أنه غير آت بشرع جديد وإنما هو متبع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الظاهر أنه يصلي إماما لأنه نبي والمهدي ولي، واضح؟ لا شك أن المهدي أولى الإمامة بعد ذلك، لكن في البداية هو ينبه هذا الأمر كي لا يقع المسيح شيء منها. ولذلك قال العلماء يعني المسيح نبي وصحابي، المسيح عليه السلام نبي وصحابي، بل قد ينبه بعضهم في بعض الإلحاق أو يسأل سؤالا يعني من آخر الصحابة موتى؟ آخر الصحابة موتى هو المسيح عليه السلام، لماذا أن المسيح ينطبق عليه تعريف الصحابي في علم الحديث أنه لقي النبي عليه السلام ساعة النجاح في ليلة الإسراء مؤمن به مصدقه حينما صلى بالأنبياء عليه السلام، وأيضا لقيه في السماء في رحلة المعراج، وهو مؤمن به ينطبق على المسيح لم يمت حتى الآن، المسيح لم يمت وإنما هو في السماء كما قال تعالى: بر رفعه الله إليه. فإن هو آخر الصحابة موتا حين ينزل بناء الأمر بحاكما بشريعة الإسلام. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لإصبعيه هكذا هكذا، يعني بالوسطى والذي تليه، قال: بعثت أنا والساعة كهتين. إما المقصود كهتين يعني ليس بيننا نبي آخر، ليس بيننا يعني ليس بيني وبين الساعة نبي لأني خاتم الأنبياء، هذا معنى إن هذا الساعة وهذا أنا والعلم النبي في الوقت، أو أن بعثت أنا والساعة كهتين الإشارة المرد إشارة إلى هذا السماوات الذي أتانا به من قبل، يعني إن الإصبع أطول هذا هو عمر الدنيا كله، فالإصبع اللي هو المسبحة يرمز إلى إيه؟ نسبة ما مضى من عمر الدنيا، فالفرق بينهما هو فترة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من وقت بعثة إلى قيام الساعة. هذه هي النسبة، واضح أن هو واضح، يبقى لأن الفترة الزمنية متنقية، وإذ أنا والساعة هاتين كان قاطع حديث إن كانت أتسبقني قريبة جدا، لكن هو قرب نسبي بالنسبة لعمر الدنيا هي قريبة، لكن بالنسبة لأعمارنا نحن المعدل للموت بعدة 60 سنة وأقلهم من يليه ذلك كما أخبر النبي عليه السلام، أكثر أعمار أمتي إلى ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يليه ذلك كما قال عليه السلام. فإذا بالنسبة لأعمارنا نحن طبعا بمسافة بعيدة لتجهيز العمر الدنيا قريبة جدا. هذا هو الجمع بين هذه الأمرين. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي فجأة؟ وهذا وعيد من الله. طيب من يعرف أن تأتيهم بغتة؟ نعم من إذا أحسن أن تأتيهم بغتة بدل اكتمال من الساعة نحو قوله تبارك وتعالى ولولا اجلال المؤمنين ونساء المؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبت منهم معره بغير علم فان تطئوهم بدل من ايه اكتمال من رجال المؤمنين ونساء المؤمنات وقرئ ان تاتيهم بغته فغته وهي غريبه لم ترد في المصادر اختها وهي مرويه عن بعض الناس قالت المحترين وما أخوفني أن تكون غلطة من الله عن أبي عمرو وأن يكون الصواب بغتة كقراءة الحكم توفى يعني استوفى المدة التي كتب له أن يبقاها في الدنيا يعني المسيح من حين ولد إلى أن يرفع إلى السماء استوفى هذه المدة التي كتبت له اللي بتوفيك يعني قد استوفى ما قدر له أن يبقى في الدنيا في ذلك الوقت ورفعك إليه رفعا يعني حسيا ورفع معنوي رفع حقيقي ورافعك الي وان كان في بعض الايات يعني يعني كلام من حيث اللغه او بعض الناس يرغبون في عقيده رفع المسيح عليه السلام من حيث تفسير الايات كما حصل للاسف الشهيد من الشيخ رشيد لغة فضلا عن الشيخ محمد عبده لكن اي ماذا نفعل بالاحاديث المتواتره الأحاديث المتواترة في رفع المسيح حتى لو لم يرد ذكره في القرآن كثير الأحاديث المتواترة التي تكون قطعة برفع المسيح فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسراطها الأسراط أسراط الساعة أسبابها التي هي دون معظمها ومنهم قالوا للدين من الناس أسراط وقيل فقد جاء أسراطها يعني على ما في الساعة كالتفاق القمر والدخان وعن الكلبي فقد جاء أسرتها قال كثرة المال والتجارة وسهالة الزور وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللئام وواحد الأسرات سرط فقد جاء أسرتها مفردها سرط وأصله الأعلام ومنه قيل الشرق الشرق لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها ومنه الصرف في البيع وغيره قال أبو الأسود فإن كنت قد أجمعت بالسر بيننا فقد جعلت أسراط أوله كالدين فإن كنت قد أجمعت بالسر بيننا يعني بالطبيعة فقد جعلت أسراط أوله كالدين يعني بداية هذه الطبيعة ويقال أسرط فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له وقال أوس بن حجر يصف رجلا تدلى بحبل من رأس جبل إلى نبعة وهي شجرة من أشجار الجبال يقطعها ليتخذ منها قوسا يقول فأسرط نفسه فيها وهو معقل وألقى بأسباب له وتوكلا فأسرط نفسه فيها وهو معقل وهو معقل لأنه ربط نفسه بالحبل وألقى بأسباب له وتوكل فقد جاء أسرتها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم طبعا جملة إذا جاءتهم جملة اعتراضية لأن يعني المفيد فأنى لهم ذكراهم فإذا ما إعراب ذكراهم إذا كنا ما جمع أفراضية ما أعراض الإكراهم لا قال إيه طبعا ده أحد التفاصيل لكن أنا كنت قلت إذا أعتبرناها جمع أفراضية الإكراهم مبتدأ مبتدأ وأن لهم هي الخبر والضمير المرفوع في قول جاءتهم هو الإبتعاد التقدير فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الإبتعاد فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ وقيل فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعة؟ قال ابن زيد وفي الذكرى وجهان أحدهما إذا جاءتهم ذكراهم يعني تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر وقيل هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتخويفا. فهل ينظرون إلا الساعة كأن تأتيهم بركة فقد جاء أسراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يعني حينما ينادون يوم القيامة بأسمائهم تبشيرا أو تخويفا، تبشيرا للمؤمنين وتخويفا للمكفرين. ثم قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بالله، عالم بالله. فما المقصود إذن بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال المواردين في ثلاثة أوجه، يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله، فاعلم أن لا إله إلا الله، يعني اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما علمته استدلالا فاعلمه خبرا يقينا. الثالث فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني فاذكر أن لا إله إلا الله، فعبر عن الذكر بالعلم، لأن الذكر يحدث عن العلم، يحدث عنه. وعن سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلم فقال ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالاستغفار عمل والإولى علم، فبدأ بالعلم قبل العمل، فأمر بالعمل بعد العلم. وقال أيضا اعلمني أن من حياة الدنيا لا علم له إلى قوله تعالى قال ذلك بساطة سابقوا إلى مصدرة الدنيا، فدل على العلم يكون أولا ثم يأتي العمل. وقال تعالى واعلموا أن ما أموالكم أولادكم فتنة، ثم قال بعدها فاحذروهم، فاحذروهم هذا عمل. وقال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله ثلثه إلى شيء، ثم أمر بالعمل بعده. واستغفر لذنبك يحتمل وجهين، أحدهما يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب، الثاني استغفر الله ليعصمك من الذنوب. وقيل لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان، أي أثبت على ما أنت عليه من التوحيد والإخلاص والحذر عما تحتاج معه إلى استغفار. وقيل واستغفر لذنبك الخطاب له صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن يأتي الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام والمراد أمته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن من عدتهن وأحصوا العدة، فالأمر للنبي لكن المقصود أمته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا القول توجب الآيات استغفار الإنسان من جميع المسلمين، لو قلنا ان الخطاب له لكن المراد امته، فاذا هذه الايه تكون دليلا على وجوب ان يستغفر المؤمن للمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا شك ان اكرار الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اشاره الى ان ما يضاف الى النبي عليه السلام من الذنب ليس كما يكون من المؤمنين، لأن قصاره إذا حصل منه شيء كما كررنا ذلك مرارا فالجواب عنه أحد أمرين، الأشياء التي عذب فيها النبي عليه السلام من ربه وعذب ذنوبا، فالجواب أنها بالنسبة إلى مقامه الشريف، بالنسبة لمقامه كما قال الزبير حسنات الأبرار سيئات المقربين، فبالنسبة لمقامه هو هذه كلية ذنوبا، لكن هي لا تخرج عن أحد أمرين، إما أنها من باب ترك الأولى، ترك الأولى فلذلك عدل به، وإن أنه اجتهاد اجتهد في النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن فيه رضا الله فعمله ابتغاء مرضات الله، ثم بان له بعد أن هذا لم يوافق رضا الله فأعذره الله عليه، فهو لم يقتل ولم يتعمد المخالفة، وإنما اجتهد متحريا رضا الله فبان أن هذا أن رضا الله فيما يخالفه. والأمثلة كثيرة كانت نتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى في سورة الفتح بإذن الله تعالى. فقد قال عليه السلام من استغفر للمؤمنين او للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه او كما قال صلى الله عليه وسلم هذا النبي كتب على النبي عليه السلام. ففيه الترهيب وفيه فضيلته ان يعم الانسان في دعائه عامه المؤمنين. فلا يذهب الانسان اذا اراد ان يدعو يعني لا يجلس في هذا الصلاه يقول يعني كيف كان يمكن الدعوه تصل لكل المؤمنين ومن الدعوه. فهذا من اكثر الادعيه بركه ان تدعو وتضم معك في الدعاء عامه المؤمنين والمسلمين. من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنه حسنه. فالمؤمن يمكث والله الحمد في كل زمان اذا استغفرت لهم ليس حسن عن كل نفس عن كل نفس مؤمنه. فهذا مما ينبغي ان يذهب فيه. قيل كان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين فنزلت هذه الايه فاعلم انه لا اله الا الله يعني تعلم انه لا كاشف يكشف ما بك الا الله فلا تعلق قلبك لاحد سواه. وقيل امر بالاستغفار لتقتدي به الامه فاستغفر لذنبك حتى تقتدي به الامه في ذلك وللمؤمنين والمؤمنات اي ولذنوب المؤمنين والمؤمنات. وهذا امر بالشفاعه هذا امر بالشفاعه. روى مسلم عن عاصم الاحول عن عبد الله بن فرجس المسلمين قال رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت من طعامه فقلت يا رسول الله غفر الله لك فقال لي صاحبي هل استغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك. ثم تلا هذه الايه استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ثم تحولت فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه جمعا عليه شيئان كانه السالين. قول عبد الله بن سردس رضي الله عنه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم واكلت من طعامه فقلت يا رسول الله غفر الله له هو يعرف ادب النبي صلى الله عليه وسلم وانه اذا واجهه بهذه العباره هو حينما يقول يا رسول الله غفر الله لك ويعلم انه كنت يجيب ويجيب بان يكون له ولك فهو يعني ذي خطر فيقول النبي صلى غفر الله لك حتى يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولك فيدخل تحت من استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تلا هذه الايه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يقول عبد الله بن فضلك ثم تحولت فنظرت الى خاتم النبوه بين كتفيه. وهذه من علامات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بين كتفيه خاتم النبوه يعني ايه مكتوب ايه محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام جمعا يعني مثل جمع الكفر يعني كما تجمع الاقرب وقدماها كذا جمعا عليه خيلان كانه التأليف. الخيال جمع قال وهو الشامة في الجسد والتأليف جمع تؤلون وهي حبيبات تعلو الجسد يعني هي التي كانت تكتب لفظة إيه؟ محمد رسول الله بالشامة أو هذه الإيه؟ الحبيبات محمد رسول الله طبعا هذا ثابت بلا شك خاتم هو خاتم النبوة. والعجيب أن الموجود حتى الآن إشارة إلى ذلك في كتب النبي المقارنة كتب النبي الذي يدعونه مقدسا موجود في هذا النص في وصف قاتل النبوة بين كتب النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن هذا كان أحد أسباب أو أحد العلامات التي استدل بها سلمان الفارسي رضي الله عنه على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن سلمان له رحلة طويلة جدا في البحث عن الحق وغرقت عمرا طويلا ظل يتنقل من عالم من علماء النصارى الى اخر كل يؤتي به الى ان قال له اخر واحد يعني ان لوقد حضر اوان او زمان نبي او تتجاوز في بلاد العرب ثم وقف له المدينه التي ياخذ منها وهي المدينه جاثمه وظل يتنقل الى ان وصل من فعل المدينه و علم بمقدم النبي عليه الصلاه والسلام مهاجرا الى مكه فنظر ثم لما راى النبي على كان هذا الحفر أو العالي بالنسواني قال له إن من صفته أنه يأكل الهدية أن يأكل الهدية ولا يأكل الطبقة، ومن صفته أنه أن هناك خاصة من النبوة بين كتفيه، وصفة ثالثة لا أتذكرها الآن. قلت نعم أيضا يعني أنا ذكرت اثنين في واحد ذكرت الآن. فالمهم هو ذهب إلى النبي عليه السلام فقال له أنا وجدت أنك أنت في حالة من الضعف يعني والفقر وكذلك أصحابك، فأتيتك لهذه الصدقة، فأتى بإناء فيه تمر قد جمعه فأخذه النبي عليه السلام ودفعه إلى أصحابه وقال كلوا كلوا ولم يأكل هو. فقال هذه واحدة. اليوم الثاني أتى وقال رأيت أنك لم تأكل من التمر الذي أتيت به الآن، هذه هدية، فقربها إلى أصحابه وأكل معه. فقال هذه الثانية. ثم تحول سلمان رضي الله تعالى عنه خلف النبي عليه السلام وظل ينظر، فتفطن النبي عليه السلام أنه يريد أن ينظر إلى شيء معين، فألقى الرداء عن منكبه عن منكبه عليه السلام، ألقى الرداء حتى علم أن هذا الرجل يبحث عن إيه، كي يرى خاتم النبي بين كتفيه، واضح؟ فألقى الرداء فرآه ويعني أدى إلى آخر قصة أبطالية يعني الجميلة المليئة بالعبر، وهي قصة إسلام إمام الخليفي رضي الله تعالى عنه. كذلك يقول حتى وعلى كتفيه للنبوة خاتم من الله ونوحه ويتهدد أو كما يعني قال رضي الله تعالى عنه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستوطن منه كما تعلم من كلمة لا إله إلا الله العلم بمعناه نفيا وإثباتا. لابد أن يتعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، فإنها تنفي استحقاق غير الله للعبادة وتثبت استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة وحده لا شريك له. فلابد أن يتعلم الإنسان معنى لا إله إلا الله. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم يعني يعلم أعمالكم في تصرفكم وفي إقامتكم، وفي متقلبكم يعني في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما، يعني يعلم كل أحوالكم في تقلبكم في النهار في حاجاتكم أو مثواكم في أثناء الليل حينما تنامون. وقيل متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الدنيا والآخرة، وقيل متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم مقامكم في الأرض. وقال ابن كيسان متقلبكم من الله إلى أبط إلى الدنيا ومثواكم في القبور. والعموم يأتي على هذا كله، فلا يخفى عليه سبحانه شيء من حركات بني آدم وأكماتهم وكذا جميع خلقه، فهو عالم بجميع ذلك قبل كونه جملة وتفصيلا أولى وأخرى سبحانه لا إله إلا هو. ثم قال تبارك وتعالى فيقول الذين آمنوا لولا منزل السورة، فإذا أنزل السورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرئي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله تعالى فيقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال قرأ الجمهور فإذا أنزلت وذكر على بناء المفعولين على بناء الفعلين للمفعول، وقرأ زيد بن علي بن عمي فإذا نزلت وذكر على البناء للفعلين على بناء الفعلين للفاعل ونص القتال وذكر فيها القتال. وهذه السورة محكمة وهذه الآية محكمة ليس فيها مد. قال ابن جرير ويذكر أن ذلك في قراءة عبد الله بن مسعود فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، معنى قوله سورة محكمة إخراج لفظ فإذا أنزلت سورة مثبتة يعني مثبتة في النزول. طبعا هذه يعني القراءة التي تفسر معنى يعني المعنى فإذا تكون مثبتة يعني ما مخلوقة أنت تقول إيه من حيث النزول لكن من ذكر المرسل المصدر من حيث إيه نزوله أنه حديث بالنسبة لنزوله لكن هو من حيث هو كلام الله طبعا هو حديث طاعة وقول المعروف قال الكتبي قراءة أبي قيمة طاعة فهل عسيتم هذه الطلب الطبري أجمعت القراء غير نافعين على فتح السين مما عسيتم فهل عسيتم وكان نافعهم يذكرها يقول فهل عسيتم فهل عسيتم قال من دليل والصواب عندنا قراءة ذلك بفتح السين في إجماع الحجة بما القراء عليها وأن لم يجمع في الكلام ولم يسمع في كلام عرب عاتية أخوك يقول بكف السين وكف الياء ولو كان صوابا كفها إذا اتصل بها المثلي جاءت بالكف مع غير المثلي لأن المثلي إذا اتصل باسم مضمر عسيت عسيت لا أما غير المثلي فهو إذا اتصل باسم ظاهر عسى أخوك يجيب وفي إجماعين على فتحها مع الاسم الظاهري الدليل واضح على أنها كذلك مع المثلي وإن التي تلي عصيتم مكسورة وهي حرف جزاء وأن التي معه تبتدي في موضع رفع دعاء عصيتم هل عصيتم إن توليتم قرع الجمهور إن توليتم مبنية من فعل وقرع عريض أبي طالب بضم التاء وكسر اللام مبنية من القول هل عصيتم إن تدليتم تدليتم وبها قرأ أبو أبي إسحاق وورث عن يعقوب فهل عسيتم إن توليتم فقال القرطبي قرأت علي بن أبي طالب إن توليتم أن تستوي في الأرض بضم التاء والواو وكسر اللام وهي قراءة ابن أبي إسحاق فرواها رواية عن يعقوب فهل عسيتم إن توليتم أن تستوي في الأرض وتقطعوا أرحامكم قال القرطبي قرأت يعقوب واللام وعيسى وأبو حاتم وقطعوا أرحامكم بفتح التاء وتخفيف الخط من القطع اعتبارا بقوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يسلم وروى هذه قراءة هارون عن أبي عمرو وقرأ الحسن وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم مفتوحة الجويز بالكذب اعتبارا بقوله وتقطعوا أمرهم بينهم أما البقول فقد قرأها وتقطعوا بضم التاء المتزاد من الطاء من التقطيع على التقطيع واختيار أبي عمر أما قوله فإذا أنزلت سورة مسكنة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مغشيا عليه من الموت يعني نظرا مثل نظر مغشيا عليه فأولى له هذا مبتدأ وخبر فأولى له وقيل خبر الأولى طاعة فأولى له طاعة وقيل طاعة صفة لسورة أي ذات طاعة أو مطاعة قال في فتح البيان وفيه بعد لكثرة التواصل وقيل طاعة المبتدأ والتقدير طاعة وقول المعروف أمثل بغيره وقيل التقدير أمر لا طاعة قوله إن توليتم جملة معترضة بين عسيتم أن تفسدوا وأن تفسدوا خبر حسن وأولئك إشارة إلى المسلمين قال في فتح البيان من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنيا لماذا؟ نعم صحيح أن القتال لم يقرا إلا بالمدينة وكذلك النفاق لم يظهر وكذلك النفاق لم يظهر إلا بها فيحمل القول فيما تقدم بأنها مدنية على أغلبها أو أكثرها ويحمل القول بأنها مدنية على بعض منها يقول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله أنهم تمنوا قدعية الجنة أو الذين صدقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أنهم تمنوا قدعية الجنة فقالوا لولا ليلة نزلت سورة فإذا هذا فعل المؤمنين كانوا يتوقفون إلى تسريع الهباب ليحصلوا ما يترتب عليه من الفوائد وأعظم ذلك هذا في سبيل الله. ويقول الذين آمنوا لولا بنزول السورة لتشوقوش هذه السورة تشرع لهم الجهاد والقتال. لولا أي هلا نزل السورة اشتياقا للوحي وحرصا على الجهاد وسلامه. فلما فرض الله فرضه الله عز وجل وأمر به مكن عنه كثير من الناس كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يركون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فيها. وهنا يقول عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة أي مشتملة على حكم القتال. ولهذا قالها هنا: فإذا أنزلت سورة يعني في معنى الجهاد محكمة أي غير منسوخة وذكر فيها القتال. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين. أشد القرآن على المنافقين سورة التي كان فيها الجهاد. لماذا؟ لأن النفخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نفخ ما كان من الصف والمهادنة وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة. طبعا هذا الموضوع بالذات محتاج بعض الإيضاح. سبق أن قلنا بالتفصيل في محاضرة النصيحة الموضوعية إلى السيارات الجهادية ذكرت بالتفصيل موضوع النفخ في القتال سنتين قبل ذكره ونرجو أن تكون قصة أخرى للتنفيذ. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال يعني ذكر فيها الأمر بقتال المشركين رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم من الفتور أو ضعف الدين وأصل المرض الفتور فمرض القلوب فتورها عن قبول الحق والأول أظهر من ناطقته سياق النظم الكريم. الأول هو إيه؟ إن المرض هو الشك. رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك أن هذا حال المنافقين. ينظرون إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام كذرا وكراهية منهم نظر مغموطين مغتاظين بتحديد وتحديد. يحدثون بأعينهم ويحدون النظر من يعني من الكذب والكراهية والغيظ الذي يمنع قلوبهم. ينظرون إليك نظرا مرقيا عليه من الموت أي أنهم من فزائهم ورعبهم وجذلهم من لقاء الأعداء خوفا من أن تنزيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين وهم في السر يعني يميلون إلى الكفار. فأنت تأمرهم إذا نزل السورة محكمة ونزل فيها القتال يخافون أن تأمرهم بالخروج بجهاد الكفار الذين يحبوا لهم ويوالي لهم في السر ويظهرون أنهم معه. فهذا هو السبب التحذير للمنتظرين الذين طبعا يترحم فيظهر ذلك في عيونهم وفي نظراتهم وفي ما ذكر الله ينظرون إليك نظر المرقي عليه من الموت. من الموت يعني من خوف الموت من خوف الموت. نعم. وقال ابن زيد: هؤلاء من تكون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شبه نظرهم بنظر المستبر الذي لا يصرف بصره او لا يصرف بصره فاولى لهم. اتفق المفسرين على ان المراد بقوله تعالى هنا فاولى لهم اتفقوا على ان المراد به التهديد والوعيد لكن اختلفوا بعد ذلك ما المراد به يعني في الجمله تهديد الوعيد فاولى لهم. ذهب الاصمعي الى انه فعل الماضي اولى لهم يعني بمعنى قارب قارب وخيل قرب يعني فأولى لهم أي قارب هلاكهم فأولى لهم أي قارب هلاكهم. والأكثر أنه اسم تفضيل إلى الولي بمعنى القرب الولي بمعنى القرب فأولى لهم يعني أيضا بمعنى إيه مقارب لهم. وقال أبو علي إنه اسم تفضيل من الليل، أولى لهم اسم تفضيل من الليل، أصلها إيه؟ أولي لهم، أولي لهم، فطلب فوزنه أخلع، أخلع، ورد بأن الغيرة غير متطهر، وأن القلب خلاف الأصل وفيه نظر. وقيل إنه أولى فعل من آلة يهود، وقال الرضي إنه علم للوعيد، ورد السلف ولهم خبر، وقد طلع فيه أولاد بتاء التأليف. وقال الكوفيين فأولى لهم قال الجوهري، وقبلهم أولى لك تهدد ووعيد، لأن هذا اعتاد العرب أن يستعمل هذه الصيغة أولى لك يعني تهدد ووعيد، كما قال الشاعر فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل للدر يحلب من ردي، كما في الآية في سورة الخيام أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل للدر يحلب من ردي. وقال الأصمعي معناه قاربه ما يهلكه، أي نزل به، فأولى ثم أولى ثم أولى يعني معناها اقترب أو قاربه ما يهلكه، ويعني وهو لا يرد الى محالة ولن يرد هذا الوعيد المهلك عنه. لذلك قال له ايه بعد مقام فاولى ثم اولى ثم اولى، وهل الدر يحلم من مرضه، هل اللبن بعدما يحلم من الضرع يمكن ان يرجع ثالثا، فكذلك الوعيد سوف ياتيك قطعا ولن يرد عنك ومن يجوز. وقال الاصمعي فاولى معناه قاربه ما يهلكه، اي نزل به، وانت لا فعاد بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاثة، يعني وقارب أن يزيد على الثلاثة. قال فعلت ولم يقل أحد في أولى أحسن مما قال الأصمعي، إذن أفضل ما فيه بذكرها أولى قاربه ما يهلكه، أولى له أي قاربه ما يهلكه. وقال المبرد يقال لمن هجم بالعطف ثم أهلك أولى لك، يعني قاربت العطف، كما روي أن أعربيا كان يوالي رمي الصيد فيسلك منه، يعني يرمي السهم تلو السهم حتى يصيب الصيد فيسلك منه الصيد، فيقول أولى لك يعني إيه أو شك أن أصيبك أو أهلك، ثم رمى صيدا فقاربه ثم أفلت منه، فقال فلو كان أولى يسعد القوم وقفتهم ولكن أولى يسرق القوم جوعا. وقيل هو كقول الرجل الرجل لصاحبه يا محروم أي شيء فاتك، أولى لك أولى يا محروم أي شيء فاتك. وقال الجزاني هو مأخوذ من الويل، فهو أفعل ولكن فيه قلب، كأنه قال العقاب أولى له أو وليهم المطلوب، فأولى لهم طاعة وقول معروف، أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا، يعني في الحالة الراهنة، في الحالة الراهنة بمجرد نزول الآية يعني كان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا في الحالة الراهنة، لكن فإذا عزم الأمر فيما بعد التعبد فعلا للقتال وسوف يذكرونه، فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، فلو خلق الله أي أخلقوا له النية لكان خيرا لهم. قال ابن جرير وقوله طاعة وقول معروف هذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيل هؤلاء المنافقين من قبل أن تنزل سورة المحكمة ويذكر فيها القتال، وأنهم إذا قيل لهم إن الله مفترض عليكم الجهاد قالوا سمع وطاعة، فقال الله عز وجل لهم فإذا أنزلت سورة وفرغ القتال فيها عليهم تشق ذلك عليهم وكرهوه، فقال لهم طاعة وقول معروف قبل وجود الفرض عليكم، فإذا عزم الأمر كرهتم وشق عليكم، طاعة وقول معروف يعني ناخذ منكم كلام فقط قبل أن يجبر عليكم الجهاد بالكلام، فإذا عزم الأمر كرسلون وسخ عليهم ونظرتم إليه نظر المرسي عليه من الموت، إذا في هذه الحالة يوقف على فأولى. فأولى ثم يبدأ فيه لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلا يصدق الله فكان خيرا لهم. فقال القاسمي في قول طاعة وقول معروف فيه هذه أحدها أنه خبر أولى على ما تقدم، الثاني أنها صفة السورة أي فإذا أنزلت سورة محكمة طاعة أي ذات طاعة أو مطاعة، وفيه بعض لكثرة في التواصل، الثالث أنها مبتدأ أو لا مبتدأ وقول عطف عليه والخبر محدود تقديره أمثل لكم من غيرهما، يعني طاعة وقول معروف أمثل لكم وأليق من غيرهما. وقدره النفسي طاعة مما طاعة مما طاعة فقدره مقدما. الرابع أن يكون خبر مبتدع المحذوف أي أمرنا طاعة. الخامس أن لهم خبر مقدم وطاعة وصله مؤخر والوقت ومثل ذلك يورقه مما تقدم. فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، قال أبو السعود أسند العزم وهو الجزء من الأمر وهو لأصحابه كما في قوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور، وعامل الظرف اللي هو يعني جواب الشرط محدود. فإذا عزم الأمر الجواب إيه؟ خالفوا أو تخلفوا، وقيل لا قبل، وقيل كرهوا، وقيل جواب الشرط هو إيه؟ فلو صدق الله تعالى فيما قالوه من الكلام المنبئ عن الشرط على الجهاد يعني لكان يصد خيرا لهم أي في عاجل إياهم وآجل بعدهم من المعصية والمخالفة. وقيل فلو صدقوه في الإيمان وواصلت قلوبهم ألسنتهم في ذلك، وأيا ما كان فالمراد بهم الذين في قلوبهم المرض وهم المخاطبون بقوله تبارك وتعالى فهل عافيتم، يعني أي المنافقون الذين في قلوبهم المرض، هل عافيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. نكتب الآية هذا قد أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.